أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وسلامنا يوم اختاره الشيخ عزت الله نفسه من اعتبار حد التمثل الى ذي المقدمات اتصاف المقدمة بالوجود، اي في وقوع المقدمة على صفة الوجود، لان متعلق الوجود حصة خاصة من المقدمات وهي التي يقصد بها التمثل الى الموجود لا مثل المقدمات. وكان أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه أشكل على هذا بأن ملاك الوجود الغيبي والتلطف الواجب على شيئين واستهالة تحققه في خارج الدنيا، وهذا الملاك مشترك فيه بين المقدمة التي يقصد بها التوكل إلى الموجود وغيرها، فلا وجه لتخصيص الوجود بأحدهما دون الآخر. وأورد على ذلك فأن المقدمة إنما تجب لأنها مقدمة ويتلقف عليها الواجب، فيختص الوجود بهذا العنوان يعني ما يقع في خارج المقدمتان، وهذا لا يكون إلا بقدر التوسل. وأجيب عن ذلك فأن عنوان المقدمية جهة تعليلية لا جهة تقليدية. المقدمية أوجبت اتصاف ذات المقدمة للوجود، لا المقدمة بما أنها مقدمة، يعني العنوان غير دخيل في الواجب، وإنما العنوان علة لاتصاف الشيء بالوجود الغيبي كما هو الحال في الواجبات النفسية، حيث ان الجهة التعليلية فيها مقايرة للجهة التقليدية. ولكن شيخنا المحقق قدس الله نفسه قد اختار ما ذكره الشيخ قدس الروح، فاعتبر قصد التوكل في اتصاف المقدمة بالوجود وان الواجب حصة خاصة من المقدمة، وقرب ذلك بالمقدمتين. إحدى المقدمتين أن الجهات التعليلية وإن كانت تغاير الجهات التقليدية في الواجبات الشرعية، فإن متعلق الوجوب أمر والسبب الوجوب أمر آخر، فالجهة التعليلية مغايرة للجهة التقليدية. الوجود في مثل وجود الصلاة مثلا متعلق بالصلاة، التكبيرة واجب والقراءة واجبة وهكذا إلى آخر الأجزاء، فهذه الجهات جهات تقليدية أخذت في متعلق الوجود، ولكن سبب وجود الصلاة وهو المصلحة الكاملة في المتعلق أو أمر آخر أي شيء تريد، فالسبب غير متعلق الوجود، متعلق الوجود شيء والسبب الوجود شيء آخر، فالجهة التعليلية مغايرة للجهة التقليدية. وأما في الأحكام العقلية الجهات التعليلية أي الجهات التقليدية، كل ما يفرز جهة تعليلية فهي جهة تقليدية لا محالة، وليس بينهما تمايزون ولا فرق في ذلك بين الأحكام العقلية النظرية والأحكام العقلية العملية. بالنسبة إلى الأحكام العقلية النظرية كحكم العقل باستهالة اجتماع النتيجين مثلا، أو استهالة اجتماع الزوجين، أو استهالة الزوج، أو التسلسل أو غير ذلك. ربما يحكم العقل باستهالة شيء فيقال إن اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد محال، لأنه يستلزم اجتماع الزوجين، الأحكام الخمسة متضادة. فإذا فرضنا أن شيئا واحدا تعلق به الوجوب والحرمة فيلزم منه سماع الذكر الذي يحكم العقل بالسهالة وسماع الأمر والناس في مورد واحد وفي تعلق واحد ولو كان بجهة واحدة بجهة واحدة لا يمكن أن يتعلق الأمر بشيء وبتلك الجهة يتعلق النهي الرجال بشيء يؤمر بفعل وينهى عن ذلك الفعل بأيه بأي ذلك العنوان هذا مستقيم بالضرورة لا يمكن لأن مرجعه إلى اجتماع الزوجين وهو يستلزم اجتماع الزوجين فالعقل يحكم باستهالة هذا الشيء يعني اجتماع الأمر والنهي لأنه يستلزم اجتماع الزوجين ففي الحقيقة يتعلق الحكم هذا الشيء يعني ابتداء يتعلق الحكم اجتماع الأمر والنهي سبب الاستهالة هو اجتماع الزوجين لكن في الحقيقة الجهة التقليدية أي الجهة التقليدية كانت الجهة الذي حكم به العقل هو استهالة اجتماع الزوجين مطلقا أينما تحقق ينطبق على مورد اجتماع الأمر والنهي فيقال إنه محال لأن اجتماع الزوجين محال هذا لأن تطبيق الكبرى على الكبرى وليس هنا أمر آخر يعني الجهة التعليلية ليست شيئا مغايرة للجهة التقليدية بل هو عينه أحدهما عين الآخر وأحدهما صغرا للآخر يعني الحكم العقلي ابتداء تعلق بالكبرى وهو أن اجتماع الزوجين محال بعد ذلك ينطبق على الكبرى فيقال هذا محال يعني بعد الشكل الأول فيقال اجتماع الأمر والناس في موردين اجتماع للزوجين واجتماع الزوجين محال فهذا محال فليس هنا جهة تقليدية مغايرة لجهة تقليدية بل الجهة التقليدية هي بعينها الجهة التقليدية غاية الأمر الفرق بينهما فرق بين الصغرى والكبرى فرق بين الجلي بين مقام التصديق والقضية الحقيقية حكم العقل استهالة اجتماع الزوجين حكم على نهج القضية الحقيقية ولكن حكمه باستهالة اجتماع الأمر والنهي تثبيت لتلك الكبرى على هذه الصورة فليست هناك جهتان إحداهما تكون جهة تعليمية والأخرى تكون جهة تقليدية وهذا ظاهر وكذلك حكم العقل في أحكامه العملية يعني حكمه بالحسن والخوف إدراك العقل ما ينبغي أن يفعل في الخارج وما ينبغي أن يفعل يحكم العقل بحسن ضرب اليتيم تأديبا إذا كان اليتيم من طبعه أن يرد له الإنسان وأن يكرمه وأن يأكل عليه وأن يعامل معه معاملة حسنة في نفسه ولكن قد تقتضي المصلحة الضربة فإنه لو لم يضرب يترتب على ذلك مفاسد بعد ذلك يزر بحياته أو بصحته أو بأمور دينه فيضرب الإنسان حبيبا يحكم العقل بحسن هذا العمل أنه لا بأس بضرب اليتيم إذا كان هذا الضرب بقصد التعذيب فيقال إنه حسن ضرب اليتيم حسن حبيبا لأنه إحسان في حقه هذا ليس بإساءة بل هو عدل في مقام الأعمال فالحقيقة يرجع هذا إلى حكم العقل بحسن الإحسان والعدل، ولكن يحكم بحسن ضربه تعزيزا باعتبار انطباق تلك الكبرى على هذا، لا أن متعلق حكمه شيء والجهة التعليلية شيء آخر. الجهة التعليلية يعني كون الضرب حسنا لأنه عدل وإحسان، هذا الذي يقع بل ويكون مدخولا لأنه، هذه الجهة التعليلية هي بعينها جهة تقليدية، يعني هي التي حكم العقل بحسن ذلك، حكم العقل أن الإحسان حسن، أن العدل حسن، فحكم العقل في الحقيقة إنما تعلق بتلك الجهة، وإنما يحكم بحسن الضرب من انطباق ذلك العنوان على الضرب خارجا، وإلا لا خصوصية للضرب، الضرب حسن لا لأنه ضرب بل لانطباق عنوان الإحسان عليه. ففي الحقيقة المحكوم بالحد إنما هو إنوان الإحسان وإنوان العدل، هذا حسنون، فينطبق على مورد الضرب يكون الضرب حسنا، فالضرب حسن بعنوان أنه عدل وبما أنه إحسان، فالجهة التعليلية عين الجهة التقليدية. هذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها شيخنا المعصوم قدس الله نفسه، وهذه المقدمة مما لا ينبغي الشك فيه. الأمر كما ذكره ليست الجهات التعليلية مغايرة للجهات التقليدية في نظر العقل، بل هي دائما من باب تدقيق الكبرى على الصغرى بلا فرق بين الأحكام العقلية النظرية والأحكام العقلية العملية. المقدمة الثانية، ذكر قدس الله نفسه أن الموجود بلا إشكاله سواء كان الوجود غيبيا أو نفسيا متعلق التدقيق ومتعلق الإلزام، لا بد من أن يكون هي الحسة الاختيارية التي يتعلق بها قصد الفاعل واختياره، وأما ما يكون خارجا عن قصده واختياره يقع هو في نفسه خارجا، هذا لا يثبت بالهدوء. وإن كان قد يثبت به الغرض كما إذا كان الواجب توسليا، إلا أنه من باب سقوط الواجب بسقوط الغرض لا من باب الإتيان بالواجب، وهذا مبني على ما هو المعروف من اعتبار القدرة المتعلق التكليف، وأن التكليف لا يتعلق إلا بالحسة الاختيارية. إذن ما يكون مقصودا للفاعل حين الإتيان به هذا يكون مصداقا للواجب، وما يتحقق في الخارج من دون قصد ومن دون إرادة هذا لا يقع مصداقا للواجب، وإن كان قد يثبت به الغرض. هذه مقدمة ثانية، بضم هذه المقدمة إلى المقدمة الأولى استنتج أن الواجب في المقام المقدمة بوصف أنها مقدمة، لا ذات المقدمة والمقدمية حيثية تعليلية، وذلك لأن بهذا المقدمة إنما هو بحسن العقل. وقد ذكرنا أن الجهات التعليلية في الأحكام العقلية أين الجهات التعليلية، فإذا حكم العقل بوجود شيء لأنه مقدمة يرجع إلى أن العقل حاكم بوجود عنوان المقدمة، وإنما يحكم بوجود الفعل الخارجي من جهة تفسير الكبرى على الصغرى. فالواجب في الحقيقة هو عنوان المقدمة، وإنما ينطبق على الفعل الخارجي فيكون الفعل الخارجي إطلاقا للواجب، من باب تثبيت الكبرى على الصغرى. فبمقتضى المقدمة الأولى ما تعلق به الوجود وإنوان المقدمة لا ذاته، وبمقتضى المقدمة الثانية أن إنوان المقدمة إذا لم يكن مقصوداً، يعني لم يقصد الآتي بذلك عنوان المقدمة والترسل بها إلى العلاج المقدمة، بل أتى به بعنوان نفسه لا بما أنه مقدمة، فعنوان الواجب لم يتحقق في الخارج عن قطع الأسوار، إذ لم يتعلق به إرادة المثلث، وإنما تعلقت إرادة المثلث بإتيان ذات الفعل لا بمثل أنه مقدمة. فإذا لم يكن متعلقا للإرادة كانت خارجا عن قدرته لا محالة، يعني صدر في الخارج بغير إرادة، إذا لا يكون هذا متعلقا بالوجود لأنه لم يتعلق به الإرادة، بل صدر بغير قصد لإرادة، ولو بعد ذلك ترتب عليه الواجب، إلا أنه ليس باختيار المكلف، يعني المكلف لم يقصد الإتيان بهذا العنوان، لم يقصد العنوان في الخارج ولو وجد وترتب عليه الواجب، إلا أن هذا العنوان وجد فهران لا بقصد من الفاعل والمكلف. فإذا لم يكن صادرا عن قصد لإرادة فلم يقصد باختياره، فلا يكون متعلقا للتجريد، لأن متعلق التجريد هي الحسبة الاختيارية لا مالة، وهذه خارجة عن الحسبة الاختيارية بل وجدت بغير اختياره. فالنتيجة هذه المقدمتين أن المكلف إذا قصد الإتيان بالمقدمة بما أنها مقدمة فهي الاختصاص بالوجود ويكون مصداقا للواجب، وإذا أتى بذات الفعل غير قاصد التوسل بها إلى الواجب هذا لا يكون مصداقا للواجب، لأن الواجب هو عنوان المقدمة، وعنوان المقدمة لم يقصد فليس هذا مصداقا للواجب. سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.